مؤسسة أجناد تقدم. كنت حرا شامخ الرأس أبيا في بلاد زادها المولى مزايا، ما لكم سرتم إلى الأعداء طوعا، قد أضعتم كل هاتيك السجايا. يا أخ الإسلام لا ترضى الدنايا، كيف ترضاها وتجتر الرزايا؟ كيف تترك دار عز عشت فيها نسيا صحبا تنادوا للمنايا؟ كيف غادرت وسافرت بعيدا نحو دار الكفر أسرجت المطايا؟ كيف ترضى العيش يا هذا ذليلا نزحا يرضى فتاة والبقايا؟ كنت حرا شامخ الرأس أبيا في بلاد زادها المولى مزايا، ما لكم سرتم إلى الأعداء طوعا، قد أضعتم كل هاتيك السجايا. تائها في أرض كفر لا أنيس، غرقا في قعر بحر بالخطايا، في شروط العار قد أصبحت عبدا، قد خلعت السمت قد بعت القضايا. وصمة صرتم وأشتاتا رذالا في بلاد سادها سوء الطوايا، كنتم خير الورى في كل أمر، كيف أصبحتم عناوين البلايا؟ كنت حرا شامخ الرأس أبيا في بلاد زادها المولى مزايا، ما لكم سرتم إلى الأعداء طوعا، قد أضعتم كل هاتيك السجايا. مر دينا سوى الإسلام يوما سوف يخزى ثم تخفيه الخفايا، فارجعوا للدين إن الدين عز، واطلبوا العزة بتجهيز السرايا. من رأى دينا سوى الإسلام يوما سوف يخزى ثم تخفيه الخفايا، فارجعوا للدين إن الدين عز، واطلبوا العزة بتجهيز السرايا. من رأى دينا سوى الإسلام يوما سوف يخزى ثم تخفيه الخفايا، فارجعوا للدين إن الدين عز، واطلبوا العزة بتجهيز السرايا. واطلبوا العزة بتجهيز السرايا.